كيف تتوقف عن القلق بسبب المستقبل؟ إذا كنا لا نعرف كيف سيحدث شيء ما، قد يكون من المحتمل أن يحدث بشكل رهيب، ولكن هذا لا يحدث في الواقع في كثير من الأحيان. ومع ذلك، لا يخطر ببالنا أنه يمكن أن يسير الأمر على ما يرام تماماً. نحن نفعل ذلك دائماً كما لو أن هذا الخيار ليس موجوداً. لذلك علينا أن نشكك في دماغنا ونجعلها تكون مثل العقول السليمة. إذا كان كل من الخيارين ممكناً، فقد يفشل الأمر أو يمكن أن يسير على ما يرام. فلماذا أنا عالق جداً في توقع الفشل؟ خاصة عندما تكون هناك فرصة متساوية إلى حد ما، خاصة إذا لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك، لأنه الآن توجد فرصة متساوية إلى حد ما ويمكن أن يذهب الأمر في أي من الاتجاهين. لماذا أنا عالق جدا في الجزء الرهيب؟ لماذا لا أنفصل عن ذلك قليلا وألتزم أن أميل إلى الجزء الثاني حيث يمكن أن يكون الأمر على ما يرام؟ لماذا تعتقد دائما أن السماء تمنعك من تحقيق نجاح ساحق مع أن العكس هو الصحيح؟ وعندما نفترض أن شيئا ما سيحدث بشكل رهيب، في كثير من الأحيان ينتهي بنا الأمر بالتخاريب اللاشعوري. مثلا عند الذهاب لمقابلة عمل، وعند التفكير في أنه ليس لديك أي فرصة للحصول على هذه الوظيفة. وإذا كنت تعتقد أن هذا صحيح حقا في الواقع، فلن يكون لديك بالفعل أي فرصة، وستخرب نفسك فقط وتشك في نفسك. فأنت مثل: لن أزعج نفسي بالاستعداد والتحضير لها، لأنها من المحتمل أن تمضي بشكل رهيب على أي حال. لذا فأنت لا تستعد، ثم تدخل المقابلة وليس لديك أي شيء جاهز، وأنت لست مستعدا لها بشكل جيد. وبعد ذلك ترى أنك لا تقوم بعمل جيد في المقابلات، ولكن الحقيقة هي لأنك لم تبذل كل جهدك ولم تخطط وتستعد، ولم تأخذ الأمر على محمل الجد، لأنك افترضت من البداية أنك لن تقوم بعمل جيد في المقابلة، مع أنك لم تكن متأكداً على وجه اليقين من ذلك. وهذا يحدث أيضاً في العلاقات بشكل صحيح. فأنت لا تتقدم للأمام وتقول: ربما يرفضني هذا الشخص أو يتخلى عني على أي حال، لذلك لن أسمح لنفسي بالاقتراب منهم. وبسبب ذلك كنت تعزل نفسك ولا تقوم بالكثير من تلك التجربات، ولا تعرف كيف تعمل العلاقات. ثم تصل إلى تلك المرحلة حيث تشعر أن الناس يبتعدون عنك نوعا ما، ثم تعتقد أنك غير محبوب وفاشل. وعندما نفترض أن الأمور ستسير بشكل رهيب، فإننا غالبا ما نتصرف دون وعي أو ربما حتى بوعي، وسينتهي الأمر بإنشاء هذه النتيجة الآن. ولكن عندما نمر في الحياة بطريقة أكثر تفاؤلا، يمكننا اكتشاف الأشياء ويمكننا العودة إليها مجدداً عندما نسقط أو نفشل. سنكون أكثر استعداداً للعودة وسنستمر في المحاولة، خاصة عندما نجعل إخفاقاتنا أو رفضنا أو خيبات أملنا لا تعني شيئاً عني، مثل أنني لست جيداً بما يكفي، ليس لدي ما يتطلبه الأمر، فأنا لست مستحقاً بما فيه الكفاية، ثم نستسلم. بدلاً من أن نكون مثل: ما الذي أريد أن أتعلمه من ذلك؟ ما الذي أريد أن أتعلمه من الفشل في تلك العلاقة؟ وأيضاً مع عدم ضرب نفسي أو أكون فظيعاً معها. لذا فمن المرجح أن نحقق هذا النجاح من خلال افتراض أن الأمور ستسير على ما يرام. ولماذا نحن نفترض فقط أن الأمور ستسير بشكل سيء دون أن نعرف ذلك على وجه اليقين؟ أو حتى عندما تكون الفرصة بنسبة 50 إلى 50%، لماذا لا نفترض أن احتمالية أن تسير الأمور على ما يرام هو أيضاً احتمال مرجح يمكن أن يحدث؟ بل حتى إذا لم تسر الأمور بالطريقة التي أريدها فهي ليست نهاية العالم. كيف سأتعلم من ذلك؟ كيف سأنمو من ذلك؟ ما الذي سأحصل عليه من ذلك؟ ما الذي سأفعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟ والذي أحب أن أذكره هو أنه لا يوجد شيء مثل الفشل. إما أن تربح أو تتعلم، فكيف ستكون حياتي لو عشتها بهذه الطريقة؟ الآن يمكنني أن أتطلع إلى المستقبل، يمكنني أن أتطلع إلى هذه النتائج المحتملة وأفكر فيها جميعا، ثم أقرر أي منها أريد التركيز عليه وماذا أريد أن أفعله للمساعدة في حدوث تلك النتيجة المعينة. ما هي الإجراءات التي أريد أن أتخذها؟ ما هي الخيارات التي أريد القيام بها؟ وما هي التحولات التي أرغب في الانخراط فيها حتى أتمكن من زيادة فرصي في الحصول على النتيجة التي أريدها بدلاً من التعثر في هذا التخريب الذاتي وفي هذا الشك الذاتي وهذا الخوف، ثم لا أحصل على النتيجة التي أريدها وأظل أشعر بالفزع طول الطريق، وحتى لو حصلت على هذه النتيجة سأظل أشعر بالرهبة طول الطريق.